اعتقله وأنفق عليه كل يوم دينارا خير لك، وإلا سوف تأتي الأيام التي ستنفق عليه فيها كل ما تملكه من الخزائن. لكن أحد الوزراء قال له: كيف تسجنه وأنت الذي بكيت من خشية الله لما سمعت كلامه؟ وهذا من التناقض، يعني هذا سيؤثر في الناس، سيقولون هذا حاكم ظالم يعني، وهذا الرجل شخص واحد ليس معه إلا سبعة، وأنت تملك دولة ضخمة جدا، فكيف تخاف منه؟ لا تسجنه. فاستقر أمر الحاكم علي أن يعني يتركه وأن يسمح له بالانصراف، وبالفعل انصرف محمد بن تومرت، ثم اتجه إلى الأطلس، جبل الأطلس، إلى قرية تنمل، وهي لا زالت إلى الآن منطقة تنمل، وجعلها مركزا لدعوته. محمد بن تومرت كانت له خصال غريبة جدا، كان أسلوبه في يعني مبحث السلوك، أو كان سلوكه يعني فيه من الورع والزهد، ويعني التقشف كان لا يأكل إلا القليل، كان يحمل في يده عصا، كان عالما، فأثر هذا في الناس، وأحبه الناس في تلك المنطقة، وأقبل عليه الناس، فسمى جماعته بجماعة الموحدين. هذا الاسم وهذا اللقب سيكون تأثير خطير جدا في واقع الحرب بالمغرب. هذا الرجل لما صار له أتباع وصار له يعني شوكة، بدأ في الانحراف أو أظهر انحرافه. الرجل كما ذكرت تلمذ على الشيعة وعلى المعتزلة وعلى السنة وعلى الكثير من العلماء. أول انحرافات دعا العصمة وأخذ هذا من الشيعة الروافض، تأثر بهم وزعم أنه معصوم من الخطأ. المسألة الثانية لكونه يتأثر بالأشاعرة والمتكلمين، وصف المرابطين أنهم مجسمة، مرابط كانوا سلفية عقيدة، كانوا يثبتون لله عز وجل صفاته. فلتتأثر ابن تمرت بالمتكلمين المعتزلة أشاعرة وجهمية وغيرها، سمى المرابط مجسمة لأنهم يجسمون الله عز وجل. وبناء على هذا الافتراء كفر المرابطين وسمى نفسه بالموحدين، بمعنى أن المرابطين هم من الكافرين المشركين. كذلك يا أحباب، من الأمور الانحرافات التي أخذها من الطوائف الأخرى والفرق الأخرى، أخذ منهم يا أحباب الفضة والفضاضة واستحلال دماء الناس، وهذا الخليج أمر بخروج على الحاكم وقتل المرابطين، وقال أنه من قتل المرابطين فله أجر عظيم، فكان له تساهل كبير جدا في قضية الدماء، في قضية الدماء. قلت محمد بن تومرت هذا كان أسلوبه مع مخالفيه، بل حتى من كانوا من أتباعه فإنه لا يعالجه أو لا يعامله إلا بالقتل، يعني رغم علمه ورغم يعني ما درسه من العلوم، إلا أنه كان يعني يتعامل بشدة وفظاظة. كذلك من الأمور الأخرى ادعى أنه هو المهدي المنتظر الذي أتى إلى يعني فأتى في آخر الزمان بعد أن ملئت الأرض جورا وظلما، أتى لتحقيق العدل. فتعلمون أن واقع المرابطين وعوام المرابطين كانوا بعيدين عن العلم، قلت لكم أن العلماء فعل المرابطين كانوا منعزلين عن واقع العامة، العامة يعني ما كان عندهم علم، ما كان هناك تعليم، اهتموا بالجهاد أو اهتموا بالفرعيات، الساسة اهتموا بالجهاد والعلماء بالفرعيات، أما العوام فلا يعرفون الحق والصواب، لا يميزون بقليل والصواب. فأعطوا في تومرت الذي كان له علم وذهب إلى أقواله الكثير من الناس. هؤلاء الناس لما رأوا ابن تومرت عنده علم ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ القرآن الكريم ويعرف سيرة ودرس على العلماء، فقالوا لا شك أنه على صواب، فما كان منهم إلا السمع والطاعة، واعتقدوا عصمته واعتقدوا كفر المرابطين واعتقدوا حل وجواز قتل المرابطين. تخيلوا يا أحباب، المرابطون المجاهدون الذين كان لهم ما كان يكفرون ثم يقتلون، فهذا أمر غريب جدا. من هذا الأمر ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس قام بن تومرت بعد أن تجمع له أتباع كثيرون وصارت له شوكة، قام ببدء القتال مع المرابطين وسفك دمائهم، وكان هناك معارك كثيرة جدا ومواقع كثيرة جدا، انتصر في أغلبها على المرابطين. كان 9 مواقع، انتصر في 7 وهزم في 2. كانت هناك معركة قتل فيها من المرابطين، تدبروا يا أحباب، قتل من المرابطين 15,000 مرابطي قتلوا على أيدي الموحدين. هؤلاء الذين كانوا يجاهدون، الذين كانوا يدوي إخوان النصارى، قتلوا على أيدي الموحدين. كانت هناك موقع يسمى موقع البحيرة أو البحيرة أو البستان، قتل فيها من الموحدين 40,000، هزموا فيها، يعني قتل الآلاف من المسلمين. دولة الموحدين يا إخوان قامت على أشلاء وعلى جثث وعلى دماء 80,000 مسلم. هذا هو النهج الذي صار عليه بن تومرت، بخلاف ما كان عليه عبد الله ياسين. عبد الله ياسين نهجه كان مختلفا عن نهج بن تومرت. قلت في سنة 524 وبعد معركة بستان يموت بن تومرت، يموت بن تومرت واستخلف بعده صاحبه وصاحبه عبد المؤمن بن علي الكومي الذي التقى به كما ذكرت في مدينة المهدي. فأمرهم بن تومرت قبل وفاته أن يسمعوا له ويطيعوه فيما أطاع فيه الله عز وجل. تولى عبد المؤمن الأمر في جماعة الموحدين واستمر في الجهاد أو في القتال إلى أن أسقطوا دولة المرابطين في سنة 541 من الهجرة في نشرة فظيعة مريعة تم فيها إبادة كل المرابطين في مراكش، وأخذ الحكم في البلد، أخذوا الحكم وصارت هناك دولة جديدة في بلاد المغرب، كانت هي دولة الموحدين، وكان أول حكامها عبد المؤمن بن علي الذي هو صاحب وصديق وتلميذ محمد بن تومرت الذي كان هو الأب الروحي والمؤسس الفعلي لدولة وجماعة الموحدين. بن تومرت يعني أخذ منه من الشدة والغلظة في المعاملة، وأيضا تعلموا منه وتأثروا به في مجال الزهد والتقشف وأيضا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت الغيب كان متناقض صحيح، كانت له صولات وجولات، واستطاع بالفعل أن يبني دولة، وكانت من أقوى الدول، كانت دولة قوية، حكمت المغرب وحكمت الأندلس. عبد المؤمن بن علي يترجم له العلماء ويذكرون في سيرته أنه كان من الزهاد، يقول عنه ابن العماد في الشذرات وكذلك الذهبي. تأملوا إخوان، تأملوا، كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة متين الديانة كثير المحاسن قليل المثل، وكان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن العظيم ويجتنب لبس الحرير. تخيل يعني كان الناس هناك في تلك الفترة على المرابطين يلبسون الحرير، وكان يصوم الاثنين والخميس ويهتم بالجهاد والنظر في الملك كأنما خلق له، كأنما خلق للملك. ثم بعد ذلك يقول وكان سفاكا لدماء من خالفه، كان سفاكا لدماء من خالفه، يعني شخصية متناقضة، شخصية غريبة. عبد المؤمن لم يكن يعتقد في فكرة العصمة أو المهدوية التي زعمها بن تومرت، لكن لم يستطع أن ينكرها لأن أغلب الشيوخ في تلك الفترة كان عليها وعلى هذا الاعتقاد، فكان يخاف أن ينفرط العقد وأن يتفكك الأمر في دولة الموحدين. في تلك الفترة التي كانت فيها حروب بين الموحدين والمرابطين في بداية قيام الدولة وسقوط المرابطين؟ قلت كان لها تأثير على الأندلس، سقطت بعض المدن في أرض النصارى. مدينة ألميريا توجد في جنوب الأندلس على البحر المتوسط، سقطت رغم أنها بعيدة عن الشمال، سقطت بعد أن ساعد الفرس الصليبيين ومات الآلاف من المسلمين وسبيت 14,000 مسلمة للأسف الشديد. سقطت طرطوشة توجد في الشمال الشرقي، سقطت لاردا، وهذه المدن هي في سرقسطة، وهذه المدن هي التي حررها يوسف بن تاشفين رحمه الله وعلي بن يوسف بن تاشفين. تلك الفترة نشأت وتوسعت دولة البرتغال. البرتغال الآن التي نعرفها الآن في تلك الفترة كانت من أشد الدول عداوة للإسلام والمسلمين. بدأوا يهجمون على المغرب ووصلوا إلى تونس. تخيلوا، النصارى اتجهوا إلى تونس واحتلوا تونس في تلك السنة التي نشأت فيها دولة الموحدين. وكان سبب هذا الأمر تلك الحروب التي كانت بين المرابطين وبين الموحدين. عبد المؤمن هذا الرجل ذكرنا شخصيته العظيمة، كان ذكيا قويا سياسيا محنكا، قام على تأسيس الدولة على أسس متين وتلافى الأخطاء التي وقع فيها المرابطون. أول شيء أطلق حرية العلوم والمعارف، أنشأ المعاهد وأنشأ يعني أماكن التعليم والمساجد بخلاف ما كان عليه بن تومرت. بن تومرت كان أحادي التفكير بخلاف عبد المؤمن. عبد المؤمن كان في السياسة أو في الإدارة كان يعني ديكتاتورا، لكنه مع ذلك فتح المجال في المجال الفقهي، كانت هناك مذاهب وطرق ومناهج يعني سمح في ذلك. يعني كان بالمناسبة كان على مذهب الظاهري. دولة الموحدين كان مذهبها الرسمي الفقهي هو المذهب الظاهري، لكنهم لم يفرضوه على الناس، لكن منعوا الناس من التعصب والتقليد، لذلك أحرقوا كتب الفروع. عبد المؤمن كذلك قام بالخدمة العسكرية وقارن بين الخدمة العسكرية وبين العلوم. كانت هناك مدارس عسكرية، مدارس لإخراج وإنشاء جيل من العسكريين المثقفين، وكذلك لإخراج السياسيين. كانت عنده مدارس سياسية، دراسة العلوم السياسية، وأيضا تدريسهم وتدريبهم مع الجهاد والقتال وفنون الحرب. بل تخيلوا صنع وأنشأ بحيرة في هذا العمق التاريخي. تدبروا يا إخوان، في ذلك العمق التاريخي كانت هناك بحيرة صناعية أنشأها عبد المؤمن لتعليمهم القتال في الماء ولتعليمهم الحرب البحرية، وكان رحمه الله يعلمهم ويختبرهم بنفسه، يهتم بالتصنيع السلاح بالأمور العسكرية. فصارت دولة الموحدين أقوى دولة عسكرية في المنطقة. في تلك الفترة اهتم بتوحيد المغربي أولا واستتاب الأمر في المغربي، ثم بعد ذلك يعني فكر في الأندلس التي تدهورت، وأتى عنده أحد علماء المالكية في الأندلس وهو الإمام القاضي العلم ابن العربي المعافري رحمه الله. أتى من الأندلس وبايع عبد المؤمن وطلبه كي يساعد أهل الأندلس، وبالفعل أتى عبد المؤمن لمساعدة الأندلسيين. وهذا يدل على أن عبد المؤمن لم يكن على عقيدة بن تومرت، لم يكن على تلك العقيدة الضالة المنحرفة، لأن ابن العربي هذا العالم المالكي لن يبايع من هو على تلك العقائد الضالة. فهذه إشارة واضحة أن عبد المؤمن لم يكن على تلك العقيدة الضالة التي كان عليها ابن تومرت. فأتى عبد المؤمن واتجه بجيوشه إلى الأندلس وحارب الصليبيين واسترجعت كل الأملاك التي كانت عند المرابطين، ويعني استطاع رحمه الله أن يسترجع ألميريا، واستطاع أن يستعيد الكثير من المناطق في الأندلس. بعد ذلك بقليل اتجه إلى تونس ليستعيد تونس ويطرد النصارى، ثم لأول مرة في تاريخ المغرب الإسلامي تصل جيوش المغاربة إلى ليبيا، فضم عبد المؤمن دولة ليبيا إلى إمبراطورية الموحدين، وقد كانت إمبراطورية لم تكن في عهد المرابطين تابعة يعني ليبيا لم تكن تابعة للمرابطين، لكن في عهد الموحدين صارت يعني تحت الحكم الموحدين. بذلك تكون دولة الموحدين تحكم من ليبيا إلى حدود مصر إلى الأندلس إلى المغرب إلى حدود جنوب أقصى موريتانيا. يوسف رحمه الله مات بعد أن استتب له الأمر في الأندلس وفي شمال إفريقيا، واستخلف بعده ولده يوسف بن عبد المؤمن بن علي، وكان شابا صغيرا. يوسف بن عبد المؤمن بن علي كان من المجاهدين شهم كريم، لكنه لم يكن في نفس الدرجة الكفائية كأبيه في القتال وفي الجهاد. هذا الرجل حكم ونظم الأمور وأحكمها، وكانت له أمور جهادية، لكنه يعني كانت له بعض الأفكار التي تفرد بها وأثر عليه ذلك، يعني مما يعني كانت له معركة مع النصارى وكان يقاتل بنفسه. وانظر إلى حكم ذلك الزمن، الحاكم يقاتل بنفسه، واستشهد رحمه الله في إحدى المعارك في قتاله مع النصارى رحمة الله عليه، استشهد سنة 580 من الهجرة. بعد وفاته تولى الأمر بعده ابنه يعقوب، يعقوب المنصور، يعقوب بن يوسف بن علي أو بن عبد المؤمن بن علي. هذا الرجل الذي سوف يعرف في التاريخ الإسلامي بأبي يوسف يعقوب المنصور، أبو يوسف يعقوب المنصور. احفظوا هذا الاسم يا إخوان، فإن له تأثير وله يعني مشاركة مهمة، وبأفعاله وأعماله دخلت من أوسع أبوابه يا أحباب. أبو يوسف يعقوب المنصور حكم دولة الموحدين، حكمها 15 سنة متصلة، من 80 و500 هجرية إلى 595، وكان أعظم ملوك المسلمين، كان من أعظم ملوك المسلمين. واعتبر الذهبي في ترجمته له، اعتبر عصر أبو يوسف يعقوب المنصور بالعصر الذهبي للإسلام. هذا الرجل كان صغير السن، وكان مجاهدا شهما عادلا، كان متدينا مهتما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن، وليس بالشدة ولا بالفظاظة. هذا الرجل كان هادئا سكينا، كان عادلا حليما. يحكى عنه أنه كان يقف ليقضي حاجة الناس، امرأة كانت أو طفلا أو ضعيفا في قارعة الطريق، كان إماما يصلي بالناس، كان يؤم الناس في الصلوات ويخطب بالناس، كان متقشفا يلبس الصوف الخشن، كان يقيم الحدود حتى في أهله وفي عشيرته. رجل استقام الحال للمسلمين في عهده، وانتشرت الفتوحات وعظمت، حارب الخمور يعني حارب البدع، حارب الكتب الفلسفية أحرقها في عهده، كان ابن رشد بالمناسبة، اهتم بالعلوم الدنيوية كالهندسة والطب، يعني أسقط الناس، اهتم في إقامة العلماء، ومذهب انتسب إلى المذهب الظاهري كان ظاهريا، أحرق كتب الفروع المتعصبة، وفرض الناس أو فرض على الناس أن يهتموا بالقرآن والسنة وأن يهتموا بتطبيق السنة، اهتم بإنشاء المدن والعمران. هو الذي أنشأ الرباط، رباط الفتح كان يسمى الفتح، وهي عاصمة المغرب الآن، أقام فيها ماريستانات مستشفيات وحدائق وأشجار، وكان يخصص أموالا للمرضى، وكان يعود المرضى كل جمعة، وكان يجمع الزكاة بنفسه وكان يفرق الزكاة على الفقراء. كريم كان منفق، حتى يحكى أنه وزع في أحد الأعياد أكثر من 70,000 شاة على الفقراء. هذا الرجل أبو يوسف كان رجل عظيم، وهو أول من صرح بانحراف ابن تمرت. هو من دولة موحدية، دولة موحدية أسسها ابن تمرت. أول من أعلن وصرح انحراف ابن تمرت هو أبو يوسف يعقوب المنصور. فكرة العصمة والمهدية، قال هذه ضلالات، ولا عصمة إلا للأنبياء. يقول عنه الذهبي: كان يجيد حفظ القرآن والحديث، ويتكلم في الفقه ويناظر، وكان فصيحا مهيبا يرضي زهاد العلماء. علي جلالة الملوك، ومع ذلك عليه جلالة الملوك. هذه صفات وخصال أبو يوسف يعقوب المنصور. بدأ الحكم وكان عمره 25 سنة فقط. وانظروا يا شباب إلى تأثير الشباب. يا شباب يستمع إلي، والله ما غير التاريخ إلا الشباب. تاريخنا الإسلامي ما غيره إلا الشباب، وما نصرت إلا بالشباب كما ورد في الأثر. المنصور أبو يوسف يعقوب وطد الأمر بالأندلس وقوى الثغور، وكانت هناك مملكة البرتغال لها حقد ولها عداوة من المسلمين، فأدب أيما تأديب. كذلك مملكة قشتالة، كانت هناك بعد الثورات بعض أتباع المرابطين في الشرق، شرق الأندلس، في جزر البليار، وكذلك في تونس، أتباع بني غانية قاموا بثورة على الموحدين، واستطاع أن يقضي على هذه الثورة، و يعني قمعهم سواء في جزر البليار وفي بعض المناطق في الأندلس وفي تونس. وهذه الثورة كان لها تأثير على الجيش الإسلامي، فاستغل البرتغاليون، استغلوا انشغال الملك بالثورات، استغلوا هذا الانشغال فاحتلوا بعض المدن الأندلسية وقتلوا بعض المسلمين وقاموا بإرعابها حتى إلى أرض الجبيلية، وأصبح الأمر خطيرا. قلت بعد ذلك لما قضى أبو يوسف على الثورة فكر في طريقة إعادة الوضع إلى ما هو عليه من قبل، وكيف يصدها جماعة النصارى. كانت هناك مملكة قشتالة تحارب الإسلام، ومملكة البرتغال تحارب الإسلام، وكانت البرتغال هي أكثر الدول ضراوة وشدة وعنفا. فقام الملك يوسف أو أبو يوسف يعقوب المنصور بعقد هدنة واتفاقية أو اتفاقية سلام مع القشتاليين مدتها 10 سنوات. بعد ذلك قام أبو يوسف بمقاتلة البرتغاليين وحاربهم وانتصر عليهم، واسترد تلك المناطق إلى ماذا؟ إلى أرض الإسلام. قبل أن يستكمل أبو يوسف الأمر، ملك قشتالة يعني كما هو حالهم نقضوا العهد وبدأوا يهجمون على أرض الإسلام. وقام ألفونسو الثامن، وهو من أحفاد ألفونسو السادس، قام بإرسال رسالة إلى أبي يوسف يعقوب المنصور، رسالة يهين فيها الإسلام ويهين فيها المسلمين ويهدد فيها المسلمين ويتوعد فيها أبو يوسف المنصور. المنصور الموحد لما قرأ الرسالة أو الخطاب مزقه، ثم أخذ جزءا منه وأرسله مع رسولهم وكتب فيها: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن منها أذلة وصلا. ثم أعلن في أرض المغرب وفي صحراء المغرب وفي الأندلس وفي المغرب الأقصى والأدنى والأوسط، أعلن الجهاد ونشر كلام ألفونسو للناس بتحميس الناس ولتشويق الناس. تخيل أحباب، تلك الفترة وفي ذاك السياق التاريخي والزمني، وفق الله المسلمين إلى الانتصار على الصليبيين في المشرق في معركة حطين في سنة 583. صلاح الدين الأيوبي انتصر على الصليبيين في معركة حطين، يعني المسلمون عاشوا نشوة النصر. فأراد المغاربة أن يعيشوا نفس الإحساس وأن يتكرر نفس الحدث في المغرب، فقام أبو يوسف بتحفيز الناس على الجهاد والخروج من الجهاد. بدأ الاستنفار، وبعدها بسنة، سنة 591، انطلق الجيش الإسلامي من المغرب، من صحراء المغرب، وعبروا جبل طارق واتجهوا إلى الأندلس ليلتقوا مع قوة النصارى الصليبية، وحصلت موقعة ومعركة دخل في التاريخ من أوسع الأبواب، معركة غير حدث، معركة ما يحدث وما يخنا ويعظمونها ويلونها. ما هي المعركة؟ متى وقعت هذه المعركة؟ وما هي هذه الأحداث؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الحصة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وأعتذر طال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.